أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن الرهن، وقلنا أن الرهن وثيقة يستوثق بها الإنسان في ماله الذي عند الغير، وقلنا أدلته من القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قول الله عز وجل: فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا. والإجماع، أجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، واختلفوا إذا كان الرهن في الحضر. وقلنا أن الصحيح أن الرهن جائز في السفر وفي الحضر، بدليل أولا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا، وكان هذا في الحضر. وأما الذين ذهبوا إلى أن الرهن لا يكون إلا في السفر فقط، فاستدلوا بظاهر الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. وقلنا الرد على ذلك أن الآية أرشدت صاحب الحق في الطريقة التي يستوثق بها لحقه، ولكن الآية لم توجب ألا يكون الرهن إلا في السفر، وإلا لقلنا أن الرهن لا يكون إلا إذا عدم الكاتب، لأن الله يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومعنى ذلك إذا وجدنا الكاتب في السفر فيبقى الرهان مش هيكون موجود، أو لا نأخذ الرهن، ولم يقل بذلك أحد. ولكن الكل مجمع على أنه يجوز الرهن في السفر سواء كان وجد الكاتب أم لم يوجد. فدل ذلك على أن المقصود من الآية إرشاد وتوجيه صاحب الحق إلى الطريقة التي يستوثق بها لحقه، يعني إن كنت يا صاحب الحق لم تتمكن من كتابة الحق لأنكم في سفر ولم تجدوا كاتبا، فأمامك الآن طريقة أخرى تستوثق بها لحقك، وهو أن تأخذ ممن اقترض منك أو اشترى منك لاستيثاق حقك بإيه؟ برهن تقبضه منه، بحيث أنه إذا لم يدفع الرهن جاز لك أن تبيعه وأن تأخذ حقك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما حكم الرهن فقلنا هو جائز في حق المرتهن ولازم في حق الراهن. جائز في حق المرتهن، مين المرتهن؟ اللي بنحط الرهن عنده، اللي هو صاحب الدين صاحب الحق. ها، يعني دلوقتي واحد اقترض من رجل من آخر مالا فأعطاه رهنا، فالمقترض دوت المدين ده الايه؟ الراهن. المدين ده الراهن، والدائن ده المرتهن اللي وضع الرهن عندهم. ففي حق المرتهن جائز، ممكن بعد ما ياخد الرهن يقول له ايه، انا مش عايز رهن خلاص انا بثق فيك، او ما يطلبش رهن اصلا. واما في حق الراهن فانه لا يجوز له ان يرجع في رهن، يعطيه الرهن وأصبح في حقه لازما لا يجوز له الرجوع فيه. وقفنا احنا عند شروط الرهن، صح ولا قلنا ليه؟ طيب، اول حاجه من شروط الرهن ان يكون من جائز التصرف في ماله، وجائز التصرف في ماله الذي تحقق فيه اربع شروط. وهو أن يكون حرا عاقلا بالغا رشيدا. طبعا الصبي غير جائز التصرف في الماء، ما ينفعش الصبي يطلع رهن لأنه غير جائز التصرف، بل الصبي محجور عليه، الصبي محجور عليه حتى يبلغ، فهو لا يتصرف في الأموال. وكذلك المجنون يحجر عليه. فلهؤلاء أولياء هم الذين يتصرفون في أموالهم، فالصبي وليه مثل أبوه، أو إذا كان له وصي هو الذي يتصرف في الماء. أما الصبي نفسه فهو لا يتصرف في الماء، على خلاف أهل العلم بين الصبي المميز وغير المميز. يعني غير المميز لا خلاف أنه لا يجوز له الإيه؟ التصرف. أما إذا ميز فيعني بعض العلماء يجيز له التصرف في المال، وأكثر أهل العلم أيضا لا يجيز له التصرف في المال. يبقى ينفعش من الدائن أن يأخذ الرهن من الصبي، لأن ممكن نقول له نرفع عليه دعوة ونأخذ منه الرهن تاني، لأن هو أخذ المال من غير من اكتملت فيه أهلية التصرف. أنت تلاحظ بقى المحامين اللي بيكتبوا العقودات يقول لك إيه، وأقر المتعاقدين بأهليتهما للتعاقد، الكلام ده كله يبقى لازم يكون دوت أهل للتعاقد، والصبي ليس أهلا للتعاقد في الأموال. وكذلك حر، أن يكون حرا، لأن العبد لا يملك ماله، العبد لا يملك المال، فالمال الذي في يده هو ملك لسيده، المال الذي في يده هو ملك لسيده، فهو لا يجوز له أو لا يملك التصرف لنقصان الأهلية عنده. كذلك والرشيد، الرشيد الذي يحسن التصرف ولا يكون عنده سفه، يعني قد يكون عاقلا بالغا حرا لكنه لا يحسن التصرف، وهنا يحجر عليه لعته عنده مثل، أو عدم بلوغ الإحسان في التصرف، لأن الله عز وجل يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلم يجعل دفع الأموال مجرد البلوغ فقط. يعني اليتيم الذي يوصى على ماله، ووصي المال متى يعطيه المال؟ أولا إذا بلغ، ثانيا إذا آنس منه رشدا. كيف يأنس منه رشدا؟ على حسب الوضع الاجتماعي اللي هو فيه. فإن كان مثل عايش أهله تجار وهو بيعمل في التجارة، فقال نعطيه بعض المال، نقول له خد التاجر في شوية الفلوس دول، فنشوفه فعلا بينزل السوق ويعرف يجابه يجيب ويعرف يساوم ويعرف يشتري ويعرف يبيع، يبقى كده أنسنا منه يرشد. من زي طفل صغير بقى فرحان بالفلوس وخلاص، ويخده ويروح يلعب بيهم ويروح النت ومش عارف ايه الكلام ده كله، يبقى ده لسه عين ما يفهمش. إذا كان مثلا امرأة بنت، نقول لها طب شوفي انت الشهر دوت انت اللي هتدبري البيت، خدي المصروف اهو، ونشوف انت ايه هتأكلينا وتشربينا ازاي، فهتحسن التصرف ولا هتأخذ الأموال فيما لا يحسن التصرف. فهكذا يبقى في اختبار من ولي الأمر لهذا الصبي الذي بلغ حتى نأنس منه الرشد. فإن أنست منه الرشد أعطيناه الليل المال كله بقى ايه، خد انت ايه يعني واجه حياتك كيف ما شئت. فلا يصح من محجور عليه لصغر او جنون او فلس او سفه، محجور عليه اللي احنا نمنعه من التصرف، فاحنا قلنا المجنون والصغير ممنوع من التصرف في الاموال، والمفلس اللي اعلن افلاسه وله أموال. طب زي واحد يقول لك أعلن إفلاسه وله أموال وهو لا يستطيع أنه يتجر في هذه الأموال، كأن عنده مثلا أصول ثابتة أو عنده ودائع عند بعض الناس، وده لقينا أنه مفلس، يبقى كل هذه الحاجات إيه بنضع اليد عليها، حجر عليه، بحيث أنه إذا عنده أملاك أو شيء يبقى لا يتصرف في هذه الأموال، في هذه الأملاك. فما ينفعش هو بعدما صدر حكم بالحجر عليه لإفلاسه، ما ينفعش يروح يشتري ويرهن حاجة من الإيه؟ من المحجور عليه فيها، من هذه الأموال المحجورة، ويجعلها رهنا، لأن أصبح هذا المال حق مين؟ حق الغرماء، الغرماء اللي هم واخد منهم ديون ومش عارف إيه، ورفعوا له قضايا عند الحاكم، والحاكم حكم بأن يحجر على المال لنعطي الغرماء حقوقهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى ها يعني بعد باب أو بابين أحكام الحج وأحكام الفلس. فهذه الأموال إذا هو رهنها عند أحد ما ينفعش الرهن هنا, يعني ما ينفعش المرتهن يجي يقول ده رهن عندي. لو كان الرهن قبلها ماشي, لكن بعد الحج لا يجوز له التصرف. وهذا المال حق الغرماء يقسم بينهم على حسب نسب رؤوس أموالهم ونحو ذلك. أو في السفه برضك يحجر على الإنسان لإيه؟ لسفه عنده, يعني ابتلى بقى يكبر في السن مثلا يخرف أو عصل عنده عته وأصبح يبذل الأموال هنا وهناك, فهنا برضك يرفع عليه حكم قضائي بالحجر على تصرفاته. يبقى خلاص هذه الأموال لا يجوز له التصرف فيها. فإذا رهن شيء فإن الرهن لا يجوز لأنه صدر من إنسان غير أهل للتصرف. يبقى لابد أن يكون من جائز التصرف يعني أهل للتصرف. تاني حاجة وجود العين المرهونة وقت العقد, يعني ما يرهنش حاجة غير قادر على تسليمها أو حاجة مجهولة. يعني يرهن مثلا ثمار لم تنبت, لكن لو في ثمار على الشجر ناس يرهنها ماشي. حتى أجاز العلماء أن يرهن الثمار قبل بدو الصلاح. يعني احنا قلنا ما ينفعش البيع قبل بدو الصلاح, لكن في الرهن ممكن لأن ده رهن ومش هياخده دلوقتي, وممكن هيستنى لغاية ما يبدو الصلاح. ونشوف بقى إذا كان الطعام يعني إذا رهن طعاما الطعام ده ممكن يفسد وممكن لا يفسد. واحد رهن طعام عند واحد قلت شيل الأكل ده رهن عندك, فإن كان هذا الطعام مما يجفف ويعني يعيش ولا يفسد يبقى خلاص هو كما هو على حاله. وأما إن كان الطعام يفسد ها جاب له شرب برتقان كده ولا وقال ده الرهن بتاعي وطول الدين طويل, في هذه الحالة يباع مباشرة لأن طبعا هنا في إفساد في ضرر على الرهن والمرتهن. المرتهن لأن الوثيقة بتاعته هتضيع, الوثيقة اللي مستوثق بها ماله لو فسد هذا الطعام ما بقاش عنده رهن. والراهن لأن ده مال بتاعه له نماء, يعني المال إذا نما له في حق وده ملك ليه, بدليل انه بيرهنه عشان يعني يستفيد بالمال الذي يقترضه أو بالشراء والبيع. فإذا تركناه يفسد يعني كان هناك ضرر على الاثنين. في هذه الحالة يباع الرهن ويبقى الثمن بتاعه هو الايه عند المرتهن موجود لغايه ما يرد الايه الرهن الصحيح. ان يقبضها المرتهن او وكيله, يبقى حتى يتم الرهن لابد فيه ايه من القبض. اما قبل القبض ما حصلش ما حصلش رهن, لان هنا ربنا سبحانه قال فرهان مقبوضه. ومن الذي يرهن يقبض الرهن؟ المرتهن او يوكل واحد, ممكن يوكل واحد ان هو يقبض بالنيابه عنه, فهذا جائز. فوصفها بكونها مقبوضه, لكن هل القبض شرط او لكمال التوثيقه؟ الراجح انه ليس شرطا, وعلى هذا اذا لم يقبضه فانه يلزم الراهن ويجبر عليه ولا يملك فسخه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ انه ربنا سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة, فرهان مقبوضة يعني ده كمال للرهن, لأن الرهان غير مقبوضة لو حصلش حاجة. الله عز وجل بيوثق الأمر على الكمال إن هذا الرهان تقبضه. طب إذا قال له خلاص أنا رهنتك سيرهن عنك مثل الذهب الذي عندي أو عند زوجتي ولم يقبضه, فالعقد صحيح, العقد الذي تم بينهما صحيح. لأن احنا قلنا هنيجي دلوقتي نقول متى يلزم الرهن, هل مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد؟ والصحيح في أي حال, يعني بعض العلماء قال الرهن يلزم أثناء العقد أو بعد العقد, وأما ما قبل العقد لا يلزم. والصحيح أنه يلزم أيضا, يعني لو قال له خذ هذا المال أو هذه السلعة رهن عندك وأقرضني غدا 1000 جنيه, لسه ما حصلش منه عقد القرض ما قرضش منه, أو بيع لي السلعة الفلانية هشتري منك السلعة الفلانية بكرة وادي الرهن بتاعي من النهاردة, ينفع الرهن ده؟ ينفع. يبقى ده ايه؟ قبل لزوم الحق، قبل لزوم، او مع البيع نفسه، بيعني هذه السيارة بكذا ورهنت كذلك، خد عقد رهن هو فرهنه، يبقى هذا ايه؟ لازم مع العقد. او بعد العقد، بيعني هذه السيارة، بعتك هذه السيارة على اقساط كذا سعرها كذا، وبعد ما خلص قال طب اديني الرهن. يبقى هنا مش ايه؟ مش مقارن للرهن. قال له خلاص انا رهنت عندك الشقة بتاعتي او البيت بتاعتي او السيارة التانية بتاعتي او الى اخره. هذا كله ايه؟ الراجح فيه ان كل ذلك جائز. وينبغي ان يكون عنده العين المرهونة مما يصح بيعها، واما اذا كان لا يصح بيعها فلا يجوز رهنها، كالوقف مثلا وبيع الحر والكلب والسنور للقطة يعني. ولا يستثنى من ذلك الا رهن الثمار قبل بدو صلاحها، فإنه لا يجوز بيعها ولكن يصح رهنها. يبقى ينفعش يرهن عنده الايه؟ الكلب مثلا، لان الكلب ما ينفعش، الناس بتبيعه صحيح دلوقتي، لكن في الشرع ما ينفعش البيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن البيع خبيث. فهو دلوقتي بيرهن عنده حاجه ما ينفعش تتباع، يبقى لم يوثق ايه؟ دينه، او يرهن عنده خمره، هذا غير مال غير متقوم، هذا مال شرعا غير متقابل. لو واحد اتلفه للتاني معروش في ايه؟ معروش في غرامه، لا يؤمر باتلاف خلاف لو قصر الازازه، لو قصر الازازه اللي فيها الخمر دي موضوع تاني، لان دي الازازه ليها قيمه، لكن الخمر نفسها ملهاش قيمه، او خنزير برضك ايه؟ هذا مال في الشرع يقول هذا مال لا يعتبره الشرع مالا، الناس تعتبره مال. يعني لو واحد مات وعنده ما يعادل الان ملايين من الاموال بس خمر في صورة خمر، هذا مات فقير في الشرع ليس له شيء، لأن هذه كلها المفروض تراق، وليس هذا في الشرع مالا، لا يكون هذا من المال. فهو إذا رهنه يرهنه شيء يصح أن يباع، يرهنه شيء يصح، لأن المقصود من الرهن إيه؟ أن احنا نبيعه إذا هو لم يدفع أو إذا لم يوفي بالسداد الذي عليه، فنبيع الرهن ويستوفي منه صاحب الحق حقه. رابعا لزوم الرهن، يعني متى يلزم الرهان. اختلف العلماء في وقت لزوم الرهن، هل يشترط ثبوت الحق أو يجوز قبل ثبوته؟ ومعنى ثبوت الحق أي الانتهاء من إبرام العقد بين البائع والمشتري. والراجح أنه يصح الرهن في جميع الأحوال، سواء كان ذلك بعد ثبوت الحق أو أثناءه أو قبله، لأن الأصل في المعاملات الإباحة. مثال الرهن بعد ثبوت الحق، أن يتم بينهما البيع، يبقى كده ثبت الحق خلاص، تم البيع ومفيش رهن، ثبت الحق يعني إيه؟ كل واحد قد حقه بالعقد، يعني إنه هو اشترى منه البيت وأصبح البيت من حقه مثلا يعني، والثاني باع له هذا البيت وخلاص البيت بقى ايش بتاعه، لكن لسه ما خدش الايه؟ المال، المال في ذمه المشتري، لكنه بعد ذلك طلب البائع من المشتري رهنا بعد ما ثبت الحق، قال له اديني رهن بقى على الكلام دوت، فهذا الرهن كان بعد ثبوت الحق للبيع، وده ايه؟ قلنا جائز. مثال الرهن اثناء ثبوت الحق، ان يقول مثلا بعتك هذه السيارة بكذا على أن ترهنني بيتك، فهذا الرهن كان ملازما للعقد، يبقى هنا مع الحق نفسه، مع ثبوت الحق، فجعله في صلب الايه؟ في صلب العقد الذي بينهم، أنك تبيعني بالرهن كذا. مثال الرهن قبل ثبوت الحق، أن يقول مثلا رهنتك هذا الشيء، لسه ما حصلش بينه بيع ولا شراء ولا قرض ولا أي شيء، قال له رهنتك هذا الشيء على أن تقرضني غدا كذا، فهذا الرهن كان قبل ثبوت الحق. وقلنا الراجح في أقوال أهل العلم أن الرهن صحيح في كلتا الحالات، سواء كان قبل ثبوت الحق أو أثناء ثبوت الحق أو بعده. بعد ذلك كيف يتم قبض الرهن؟ لا يجوز للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن. يعني مش مجرد أنه قال له رهنتك كذا يوم يجري يأخذها، لازم يقبضه إياه، لأن الله قال فرهان مقبوضة، يعني يأذن له بقبض الرهن. وطبعا زي ما قلنا في البيوع، ما معنى القبض؟ نقول قبض كل شيء بحسبه، يعني مسألة القبض تختلف من شيء لآخر. فإذا كان الرهن مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا. إذا كان بيرهن يقول له خد تفضل، ياخده يشيله، ولا هو ينقله له البيت أو إيه، مهم ينقله له. وإذا كان مما لا ينقل كالدور والأرض فقبضه تخليته بينه وبين مرتهن. الأرض أهي رهن، سلام عليكم ست هذا. طبعا الآن على الوضع العصور اللي احنا فيها كل حاجة لازم إيه بعقود، سواء حتى لو هي منقولة، ما تنفعش منقولة دلوقتي يروح يديها له في ايده ويمشي، لان زي ما قلنا كده بعد كده يروح يعمل عليك ايه محضر سرقة. ما ده جه وخد الذهب بتاع مراتي وسرق، ويروحوا فعلا يلاقوا الذهب ويجيب امارات وكده. فانت لازم تكتب عقد ان الذهب الموجود عندك دوت راهن من فلان في مقابل كذا، ويكتب في صلب العقد بتاع البيع والشراء ان تم هذا العقد في مقابل رهن كذا يستوفيه، ولما يستوفيه برضه تاخد عليه ورق ان هو ايه استوفى، او تعيد العقد من جديد بيبقى عقد نهائي الى اخر هذا الكلام. طبعا عشان كده الانسان ايه لازم يشوف له محامي يوثق له مثل هذه المسائل. وسواء كانت هذا الرهن لصاحبه كله او مشاعا، اي ان له نصيبا وحصه ففيه مع غير، يعني رهنه بيته والبيت كله بتاعه، خلاص ماشي انا اشتريت منك الارض الفلانيه وعلى ما سدد لك الاقساط ادي رهنه العماره بتاعتي او البيت بتاعي، يبقى رهنه لايه البيت. طيب البيت كله مش بتاعه، فهو واحد شريك شركة، هو ليه النص والتاني النص. رهنتك نصيبي كذا الذي يعادل كذا من البيت، نصيبه ده شيء مشاع مش محدد، لان لما يكون طبعا شركه يبقى الحق بتاع كل واحد ايه مشاع مع الثاني، يعني مش كل واحد متحضر، يعني انت ليك البلاطه الفلانيه والبلاطه، لا هي دي بالمشاع زي ايه ارض شركه، طالما ما تحددتش لسه، لما تتحدد يبقى كل واحد عارف حقه ايه. لكن احنا شركه كده مع بعض في قطعه ارض، انت ليك النص وانا ليا النص، ولا انت ليك الربع وانا ليا الربع، او العكس، او التلت والتلتين، ايه بقى ايه بس فين التلت بتاعي؟ لا ده المشاع حتى ما ينفعش، احيانا لا يجوز القسم. يعني هو مثلا اثنين مشتركين في قطعه ارض 50 متر ويجي يقول لك اقسم، يبقى ما حدش هيستفيد بيها. كل واحد يطلع له 20 متر ولا يعمل بيها اوضه، ما تنفعش. يمكن كان الزمان تمشي، دلوقتي ما تنفعش. فإذا كانت تقبل القسمة تقسم، لا تقبل القسمة يبقى تظل مشاع وطبع مشاع إلى آخره. فالمهم أنه ممكن يرهن شيء نصيبه فيه إيه على المشاع، يبقى سواء كان نصيبه خالص أو نصيبه مشاعا يجوز الرهن فيه. إن كانت له عارية عند المرتهن فجعلها رهنا صح الرهن بذلك. يعني إزاي؟ واحد شايل عند واحد أمانة، وبعد كده اشترى منه سلعة، الأمانة دي اللي مشترى دي وديعة، خلينا في العارية، واحد مستلف من واحد عارية قال له اديني مثل الآلة بتاعتك اشتغل بيها، اديني مثل الشنيور بتاعك ولا بسموه ايه، هات مثلا ايه العده بتاعتك دي هشتغل بيها، يبقى دي ايه عاريه استلفها منه. او الذهب بتاع مراتك عشان عندها فرح ومراتي ما عندهاش ذهب، بس ايه نستعيره منك تجلس بيه بين النساء، وده جائز طبعا، فتستعير الذهب، تستعير الذهب عاريه. وبعدين صاحب العاريه اشترى منه سلعة، فقال له طبعا عايز رهن، قال له يا عم العارية اللي عندك هي الرهن بتاعك، ينفع؟ ينفع. يعني هو قبضها من زمان، بس قبض على انها ايه عارية، والان انتقل حكمها من حكم العارية الى حكم الايه الرهن. فإذا قال له هذه العارية التي عندك صارت عندك رهنا صح ذلك، وأصبح بقى خلاص يحبسها ويستوثق بها لحقه. أما في الأول ما كانش من حقه إيه يحبسها، يعني في الأول ما كانت عارية من حق صاحب العارية يقول الدين العارية تحت، فإيه تفضل ما يقدرش يحدها. لكن الآن لو قالوا الدين الرهن يقول لا الدين الحق الأول، ديني حق السلعة اللي انت خدتها، ديني حق السلعة الأول، خد الرهن، لأن الرهن أصبح عندي إيه محبوس، مش احنا قلنا الرهن من الحبس، فده اتحبس عندي دلوقتي لغاية ما أخذ حقي أو أستوصف بحقي منه، فغير كده لا من حقي ألا يعطيه إلا إذا طبعا قلنا إذا تنازل له في ذلك. فرق تاني بين العارية والرهن، نقول والفرق بين الحالتين أنه إذا كان عارية فإنه يكون مضمونا عليه، وأما إذا كان رهن فيده يد أمانة، يبقى يد العارية يد إيه ضمان، ويد الرهن يد أمانة. يعني إيه الكلام ده؟ يد ضمان يعني صاحب اللي خد العارية مسؤول منها أو مسؤول عنها، صاحب العارية مسؤول عنها، إذا ضاعت أو تلفت سواء بتفريط منه أو بعدم تفريط من نجع ده أنت يجب لنا غيرها، ده معنى إيه ضامن، ده معنى ضامن إنه إذا حصل فيها أي خلل فهو مسؤول أن يرد، إلا إذا كانت العارية مما يعني ينقص بسبب الاستعمال، زي ما قلنا مثلا لما يجي في باب العارية لو واحد مثلا استعار من إنسان فوطة ها هيسافر بيها وراح بيها العمرة وخد منه بشكير مثلا عشان يتلافى هذا، استعار منه بشكير ده طبعا هو بيلبس وبينشف، فالخميلة بتاعتها ايه مع الوقت بتخف زي ما يجدينا من الشيء، فذهبت الخميلة بتاعتها أو ضعفت، فهو طبعا المعير عارف ان دي متاخدة عشان ايه تستعمل، فما يجيش يقول له لا انت، الا اذا هو فرط يعني هي اساء في الاستعمال وفرط فيها فهنا يضمن، اما في هذه الحاله لا يضمن. واحد استعان من واحد سياره عشان مثلا يسافر بيها لغايه اسكندريه او مشوار، طبعا العربيه ماشيه كاوتش بيهري في الارض، كاوتش جديد لكن هو ما بيمشي الكاوتش ايه بيتنحن، فهل يرجع يجيب له كاوتش جديد؟ لا، لان هو عارف ان الاستعمال دوت هياثر فيه. لكن اذا هو اساء الاستعمال واساء في استخدام هذه الاشياء التي عارها يبقى ضامن ليها، هذه الحاله يكون ايه ضامن ليها. اما يد الرهن يد امانه زي الوديعه، الوديعه يد امانه. يعني ايه الوديعه؟ يعني انا دلوقتي قلت لك خد شيل دول عندك، حتى ساعات الناس يقول خد شيلها عندك امانه، مش بيقولوا كده؟ شيل الحاجه دي عندك ايه امانه، يبقى ايه اصبحت انت بنسميك امين، اليد يد ايه امانه. فاذا فرطت في الحفظ عليها يعني تحفظها كما تحفظ مالك، فان فرطت في الحفظ عليها فانت ضامن، وان لم تفرط فانت امين لا ضمان عليك. يعني واحد حط الحاجه بتاعته في حرز كويس ومش عارف ايه واتسرق، طب ما هي لو كانت فلوسه ما كانت اتسرقت، لو كانت فلوسه ما كانت اتسرقت هي كمان، يبقى هو اللي هو فرط ما فرطش، يبقى ايه لا شيء عليه، يبقى لا شيء عليه في ذلك. واحد جاب ثوب واداه للترزي عشان يفصله، والترزي بعد ما فصل الثوب راح معلقه بره الدكان كان بغير حرز، جه واحد حرامي سرقه، يبقى ده فرط ولا ما فرطش؟ فرط، يضمن الثوب؟ يضمن الثوب، يبقى يديله حق، ماشي؟ طيب حط جوه الدكانه وجه الحرامي كسر الباب وسرق الثوب مع غيره، يضمن؟ لا يضمن. طب صاحب الثوب هو الراجل فصله ترزي فصله، صاحب الثوب يسمع حق التفصيل؟ يعني هو سرق دلوقتي الثوب ضاع منه، يدفع حق التفصيل ما يدفعش؟ يدفع، اي يدفع حق التفصيل، ما هو الراجل اشتغل، لكن هو دلوقتي يد امانه، وفرقت ايه لو كان دفع حق التفصيل قبليها ولا دفع بعديها؟ هو دلوقتي اشتغل يعني الأجر يعني قام بالأجر بالعمل الذي عقد الأجر الذي بينه وبينه قام به، يبقى من حق أن إيه؟ أن يأخذ الأجر. لكن هو دلوقتي بقى أصبح أمين وليس ضامن، وحافظ على الحاجة بتاعته وشالها وحرز عليها وكل حاجة، ثم سرقت من غير تفريط ولا تعد منه، اتحرقت الدكان من غير تفريط وتعد. يبقى في هذه الحالة إيه؟ ليه حق عند صاحب الحق، وهو انه قام بالاغره بتاعته فله حق، ولكن كون هذا حرق او سرق من غير تفريط منه فانها يد امانه لا شيء عليه فيه. يجوز ان يقوم الوكيل في قبض الرهن ويقوم مقام موكله في سائر احكام الرهن، وسياتي ان شاء الله تعالى باب للوكاله مستقل. يصح ان يرهن بعض نصيبه في شيء له مشاء، كان يرهن نصيبه من بيته مثلا. يصح رهن ما يسرى إليه الفساد، سواء كان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب والرطب أو لا يمكن إصلاحه، فإن كان مما يمكن إصلاحه فمؤنة ذلك على الراهن صاحب العين، وأما إن كان مما لا يمكنه إصلاحه فإنه يباع ويجعل ثمنه مكانه رهنا. زي ما قلنا في أول الكلام يعني ممكن يكون الرهن يعبر عن طعام، لكن الطعام زي ما قال هنا قسمين، قسم ممكن إصلاحه يعني طبعا إيه الطعام يصل عليه الفساد، لكن ممكن في طعام نقدر نحافظ عليه اللي هو احنا ايه هنجففه، يبقى يجففه عشان يحافظ عليه. طب واجره التجفيف ديت على صاحب الرهن، على صاحب العين، لان كما سياتي ان شاء الله تعالى ان اي حاجه في الرهن الراهن لا يغلق عليه الرهن، يعني لا يمنع الرهن، له غنمه وعليه غرمه. الرهن إذا حدث فيه نماء، النماء ده لمين؟ لصاحب الرهن مش للمرتهن. المرتهن بس كل ما في الأمر إن حابس عنده العين بس عشان يستوصل حق. فمثلا كان رهن عنده معزة والمعزة خلفت، ياخذ النتاج ولا النتاج لصاحب المعزة؟ صاحبها، هو صاحبها. أو سمنت، يبقى يقول له اديني بدل السمن، لا يبقى لصاحبه سواء كان متصل او منفصل. فزي ما بيحصل له النماء ايضا لو في غرم يبقى الغرم عليه طالما ان مفيش تفريط من المرتهن. فهنا الجفاء عشان احفظ لك على مالك لازم اكففه. طب والاجره دي على مين؟ يبقى على صاحبها. او اذا كان الطعام مما لا يصلح بالتكفيف، ما لا يمكن إصلاحه، يبقى في هذه الحالة لازم الطعام ده يتاكل، يبقى أبيعه، يبقى أبيعه إيه ونشيل الثمن بتاعه بإيه مكان الرهن. ويجوز أن يستعير شيئا يرهنه، يعني واحد أراد أن يشتري شيئا وصاحب السلعة قال له اديني رهن، قال له ما معيش، قال له اتصرف. فجي لمحمد القرني وقال له إيه رأيك ديني اي حاجه من عندك كده ارهنها عند الراجل ده عشان انا مشتري منه السلعه ومش عايز الدهان الا براه. فاداله اللي معاه وقال له خد ايه الحاجه ديت ارهنها عندي، خد التلاجه بتاعتي ارهنها مثلا يعني. فراح رهن، يجوز يعني هو استعار من غيره ليرهن سلعه اشتراها؟ نعم يجوز ذلك. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند الرجل سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز. يعني استعار عشان يرهن، بس بشرط إيه؟ يقول له بقى يعني أنا والله يعني أنا هرهن لمدة شهر، هرهنها لمدة سنة، عشان برضه يبقى هو فاهم كيف يحدث التصرف منه. يقول وينبغي أن يذكر المرتهن القدر الذي يرهنه به وجنسه ومدة الرهن، فإن استوفى المرتهن ثمنه من الرهن فللمعير أن يرجع على الراهن بالضمان. يعني إيه الكلام ده؟ لما جيت اشتريت وقال لي هات رهن وما قدرتش أجيب رهن، ورحت جبت رهن من واحد صاحبي واديتهوله ما قدرتش أسدد بعد كده، المرتهن هيعمل إيه؟ هيبيع الرهن صح؟ عشان ياخد حق. طب وصاحبي دوت؟ يبقى أنا الملزم اللي أنا إيه؟ أرد له الحق. يبقى المعير اللي هو صاحب العارية اللي أخذتها منه عشان أرهن وأخذ السلعة يرجع على هذا الشيء لأن أصبحت ضامن له بسداد الحق له، وهي قيمة العين المستعارة أو مثلها. ولو تلف الرهن عند المرتهن ضمنه الراهن أيضا، سواء كان التلف بتفريط أو غير تفريط لأنه عارية. يعني دلوقتي إيه الرهن أنا أخذته من شخص آخر وديته له للمرتهن وتلف عنده، والتلف ده أنت إيه ممكن هو اللي تعدى عليه أتلفه، وممكن يكون تلف من غير تعدي من غير تفريط منه، لكن في كلتا الحالتين اللي اداني إعارة ملوش ذنب في الكلام ده. العين دي عندي أنا إيه عارية، العين دي عندي عارية وأنا مسؤول عن هذه العارية، والعارية مضمونة، مش احنا لسه قايلين العارية مضمونة؟ العارية مضمونة، يبقى لازم اديها له. طيب هي تلفت عند المرتهن، تلفت عند المرتهن، أطالبه بها أو لا أطالبه بها؟ ننظر الآن كيف تلفت، لأنه المرتهن الإيد عليها إيد أمانة وليست إيد إيه ضمان، فهمتوا إيد الأمانة وإيد الضمان؟ عشان نيجي نحط الإيد ديت نبقى ناخد بالنا لا تتكرر كتير. المرتهن إيده على هذه العين إيد إيه أمانة، فأنظر إيد أمانة معناها إن تعدى أو فرط يضمن يدفع، وإن كانت تلف من غير تعدي أو تفريط يبقى لا يضمن، يبقى في هذه الحالة لا يضمن. يبقى مش معناه أن أنا ضمنت لفلان عشان هي عارية عندي أن يبقى لازم أجيبها من المرتهن وأديها له، لا، على حسب الإيه حال المرتهن. يبقى أصبحت في ضماني، وقد تكون في ضمان المرتهن ليا، وقد تكون ليست في ضمانه لأنه كما قلنا إيه أمين. طبعا الأمين، الأمين على الأموال، يعني أنا شلت الواحد قلت له خد شيل ديت أمانة عندك، وجي قال لك اتسرقت، والله أنا كنت عاهدها في الصندوق وكنت مقفل عليها، والله كنت خايف منها أكثر من فلوسي، أكثر من عيالي، أكثر من عيني، ها واتسرقت، ما ينفعش تقول له إنك كذاب. ليه؟ لأنك أنت استأمنت، كونك أنت فرطت في هذا وهو كان فعلا رجل كذاب يبقى أنت المخطئ. أنت المفروض أنك بحثت عنه وتيقنت أن هذا رجل أحق للإيه؟ للأمان. حتى أن بعض العلماء قال لا يستحلف، يعني هل نحلفه فعلا أن ضاعت الفلوس ديت وهو ما فرطش فيها وما سرقهاش هو ولا جحدها ولا آخره؟ لا يستحلف، لا يستحلف على ذلك. ليه؟ لأن أنا استأمنته على ذلك، يبقى أنا اخترته أن يكون أمينا على مالي، فأصبحت أنا مسؤول عن هذا التصرف مني. فلو جه هو المفروض أن يكون أمين، ها؟ ولذلك نختار إذا الإنسان أراد أن يضع مثل هذا يختار فعلا من يستحق، أولا أن يكون أمينا فعلا، وأن يكون عنده المقدرة على حفظ هذا المال. يعني قد يكون أمين لكن الأماكن عنده ما تنفعش يحرص فيها الأموال، معرض أن تضيع من عنده هذه الأموال، ليست عنده مقدرة، ولاده حرامي مثلا يعني ومشهورين بكده، وهو مهما حرز ماله عنده المال هيضيع. يبقى ايه برضه؟ يبقى انا لازم اراعي هذه المسائل حتى اامن مالي ولا اتعرض بعد ذلك للايه انه يجي يقول لي كذا واقول له كذاب ونعمل بقى محاضر والامر لا ينتهي. لا يصح رهن المنافع كان يرهن منافع داره، لان مقصود الرهن استيفاء الحق من الثمن، والمنافع تهلك إلى حلول الأجل. المنافع يعني غير العين، العين اللي هي السلعة، الشيء اللي ليه شيء يباع، لكن المنفعة شيء يستهلك. يعني منفعة مثلا إيه؟ أنا برهن عندك سكن الدار، الرهن عندي أنك تسكن الدار، طب ودي سكن الدار دي منفعة، طب افرض ما قدرش تسدد سكن الدار هذه إيه؟ مش هيقدر يبيعها عشان يستوفي الحق، مش هيقدر يبيعها حتى يستوفي الحق. يبقى إذن الرهن لابد أن يكون رهن إيه؟ مقبوض، يبقى لابد أن يكون عين تقبض، وأما المنافع فلا تصلح أن تكون رهن. لا يصح الرهن بالمجهول ولا ما لا يقدر على تسليمه، ولا شيء اشتراه، لكنه ما زال في مدة الخيار، يعني ما يهمش حاجة ما زالت في مدة الخيار، لأن مدة الخيار ممكن المشتري يعني هو اشترى سلعة وبينه وبين البائع مدة خيار، قال السلعة دي في بينه وبينك مثلا شهر للخيار، ممكن نفسك الايه البيع في خلال شهر، وراح اشترى من واحد سلعة تاني والتاني قال له اديني رهن، قال له الرهن انا لسه شاري والله السلعة الفلانية، خد رهن ايه تنفع الرهن دوت؟ لا، لان البيع الاولاني لسه ما تمش معلق برضه، لان ممكن اللي هو اشترى منه اول واحد دوت هو في مدة الخيار، مدة الخيار دي من حقه يفسخ البيع، فممكن يفسخها، يبقى كده الرهن ما ينفعش لانه اصبح رهن، ممكن ان يفسخ ويرجع لصاحبه تاني، ولا يستطيع المرتهن في هذه الحالة انه يستوثق بحقه بهذه الصورة. هل يصح رهن الدين؟ يعني اذا قال لي عند فلان كذا اجعله رهنا لديني منك؟ اختلف العلماء في جواز رهن الدين، ورجح ابن عثيمين رحمه الله جوازه، ويكون المدين الاول كانه ضامن لضامن لدين الثاني. نعم، يعني هو يقول له لي عند فلان دين، في دين عند فلان اجعله رهنا لديني منك، يعني هو اخذ منه سلعه، اخذ منه سلعه دين رهن، والله فلان دوت لي عندي دين، فالدين عند فلان جعلته رهن، وتعالى ونوثق برضه في العقود ويجعل الدين عند ايه فلان رهن، ويكون هو ضامن لسداد هذا ايه الدين. طيب، التوكيل في قبض الرهن قلنا اثناء الملاحظات اللي فاتت، اذا اشترط المتراهنان ان يكون الرهن على يدي رجل رضي به واتفق عليه جاز ذلك، بشرط أن يكون هذا الوكيل جائز التصرف بأن يكون حرا بالغا عاقلا رشيد. يعني أحيانا يحصل إيه تخوف من الطرفين، يقول له هات لي الرهن، طب أنا هديك رهن إيه؟ أنت ممكن إيه الرهن أكبر من اللي أنا سلفه منك، أنا مثلا مشتري منك حاجة ب50,000 هرهن لك بيتي اللي يساوي مثلا 200,000 ولا شقتي اللي يساوي كذا، هو خايف منه او هيديله ذهب هو مستلف منه 1,000 جنيه ما عندوش الا حته ذهب تساوي او شويه ذهب يعني يساوي 3,000-4,000. طب وبعدين ممكن ياخد الحاجه ديت وينكرها، ففي هذه الحاله ممكن ان يجعل بينهما رجل عدل، الاثنين يتفقوا والله انا بستامن لفلان والثاني خلاص انا راضي بيه، فيسيب الرهن عند فلان، يبقى ده ايه زي وكيل بينهما، بشرط أن يكون حرا رشيدا بالغا عاقلا، يعني جائز التصرف. ويجوز أن يجعل الرهن في يد عدلين اثنين، أو فلان وفلان مسؤولين عن الرهن ده، بحيث ما حدش فيهم برضك إيه يتصرف إلا بإذن صاحبه. نقول طبعا الكلام ده كله الآن أصبح كل حاجة إيه لابد أن توثق في محاضر، يعني في عقود بين الناس حسنا يثبت الحق أكثر. ولا ينقل الرهن عن يد من من جعل الرهن عنده إلا إن تغير حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو حدثت عداوة بينه وبين أحد المتراهنين. يعني سيبنا الرهن عند واحد وعلى أنه رجل عدل وبعدين ظهر فسق، لا نأخذ الرهن منه ونسيبه عند واحد غيره رجل عدل، أو أن هذا اللي هو كان الاثنين راضين عنه بقى بينه وبين واحد منهم خصومة، طب برضك إيه أصلح فيه خوف، فممكن الرهن ينقل منه إلى غيره. انتفاع المرتهن بالرهن، هل يجوز للمرتهن هو دلوقتي الرهن عنده محبوسه، هل يجوز له أن ينتفع به؟ وده طبعا كتير دلوقتي بيحصل في الأرياف، إن الواحد يروح إيه يقترض من واحد مثلا 10,000 جنيه يقول له رهن الأرض، يرهن الأرض، الثاني يأخذ الأرض يحرسها ويزرعها ويحصد ويبيع على مدى يسدد، ويمكن ما يقدرش يسدد، تفضل الأرض مع صاحبنا دوت يجيب بدل 10,000 10,000 ومليون. فهل يجوز الانتفاع بالرهن؟ هل يجوز للمرتهن أن ينتفع برهنه؟ الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجوز له أن ينتفع برهنه، ونقلنا برضه كلام هنا من كتاب المغني عمل شيء من التفصيل، لكن الأصل عند جمهور العلماء خاصة إذا كان الرهن عن قرض ده لا خلاف فيه بين العلماء، يعني إذا كان الرهن عن قرض مال استلف منه مال فلوس وقال له رهن فرهن عنده إيه الأرض بتاعته مثلا أرض زراعية، فقال لا يجوز حتى لو بإذن الراهن سواء أذن له أو لم يأذن له. ليه؟ لأن إحنا عندنا قبل كده في قاعدة بتقول إيه كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكن الخلاف إذا كان الرهن عن ثمن مبيع، يعني اشترى منه سلعة وما معوش السداد بتاعها كاملا فسدد جزء وبقي جزء أو ما سددش خالص فأراد أن يستوصف فاداله إيه الأرض بتاعته، هل يجوز له أن ينتفع بهذه الأرض؟ دوت اللي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وهنشوف هذا الخلاف الذي نقلناه من كتاب المغني لنفصل شوية في مذهب الحنابلة فيها شيء من التفصيل، ولكن إذا رجعنا إلى المذاهب الأخرى غالبا يعني إذا كان التفصيل يعني إذا كان فيها عندهم تفصيل لا يخرج عن هذا التفصيل، لكن الغالب أن قول الجمهور فيها أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع برهنه، حتى أن في حديث لما يأتي أن الظهر يرقب بنفقته برضه قالوا هذا الحديث إيه منسوخ، لكن الحنابلة أخذوا بهذا الحديث وبيّنوا أنه يجوز الانتفاع به ينتفع بالرهن أحيانا على التفصيل الذي سنقرأه الآن إن شاء الله تعالى، وربنا يعني يشرح صدورنا للفهم. هل يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟ الجواب يختلف هذا الحكم بسبب اختلاف نوع الرهن، ويتبين ذلك فيما يلي. الأول ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن. يعني إيه؟ رهن عنده الدار أو رهن عنده ملابس، خد الملابس دي شيلها عندك رهن، أو البيت بتاعي ده رهن، ما ينفعش يلبس الإيه الهدوم دي يمشي بيها، لا يجوز له ينتفع بها، أو ما ينفعش يسكن في هذه الدار لأن هذه هو ما بينفقش عليه، يبقى في أشياء لازم الناس يقول لك إلا تأكل ولا تشرب، حاجة محطوطة المرتهن ما بيضطرش للنفق عليه، فخلص أنت الرهن ده على إيه الحبس أو ثبوت الاستقرار، يبقى أنت تحبس الرهن عندك لتأخذ حق. لكن قالوا بقى فإن أذن له الراهن يبقى في غير إذن خلاص ممنوع. طب في الإذن بقى يبقى احنا دلوقتي في حاجتين اهو، الرهن لا مؤنة له يعني لا ينفق عليه، وتاني حاجة ان الراهن طبعا اذا لم يأذن له خلاص لا يقبل لا ينفع لا ينتفع ان لا يجوز ان ينتفع به. يبقى لكن في حالة الإذن بقى يبقى الرهن مما لا ينفق عليه والراهن أذن للمرتهن أن ينتفع، لأن غالبا برضه بيبقى فيه إيه غصب عنه يقول له خد استفيد، عشان كده الحنفية حتى قالوا وحتى إذا لم يأذن له حتى إذا أذن له أو لم يأذن له أو كان الإذن عرفي لا يجوز، لأن هذا أصبح كالشرط في العقد، وهذا يكون شرط باطل انه يشترط عليه ان ينتفع بالرهن. قالوا ان الشرط العرفي كالشرط الحقيقي، فاذا كان الناس متعارفين ان اللي بيرتهن ياخذ من واحد رهن يستفيد بالرهن دي لغايه ما الثاني يجيبها له، قال لك لا يجوز ان يستفيد منها حتى لو كان ذلك عرفا بين الناس. قال لك فان اذن له الراهن، اذا اذن له قسمها القسمين، يبقى اذا لم ياذن له والرهن مما لا ينفق عليه لا يجوز، وإن أذن له قسمها القسمين. القسم الأول أن يكون الرهن عن قرض مال يبقى لا ينفق عليه، والرهن عن قرض وأذن له الراهن في الانتفاع لا يجوز، يبقى لا يجوز أيضا أن ينتفع. ليه؟ لأنه قرض جر نفعا، لأنه قرض جر نفعا. ومتسلسلين معايا ولا صرحتوا؟ خليني المره الجايه عايزين نخلص الرهن النهارده. طيب قال فان اذن له وكان ذلك الدين من قرض لم يجز لأنه يصير قرضا جر نفعا. وإن أذن له في غير القرض، يعني في غير القرض زي إيه؟ ثمن مبيع، اشترى منه سلعة وفلوس بعدين، طب الدين ران خد الرهن إيش حاجة لا تأكل ولا تشرب، لا نفقة عليها، كأن يكون الرهن عن ثمن مبيع فإن ذلك جائز. في هذه الحالة ليه بقى لك ده جائز؟ قال لك لأنه ممكن هنعتبر المنفعة من ضمن البيع، يبقى هو باع له السلعة بفلوس كذا ومعها المنفعة كذا، يبقى من ضمن الثمن أن يكون إيه هذه المنفعة التي ينتفع بها المرتهن. فأما إن كان الانتفاع بعوض، دي خلاص المسألة الأولية انتهت. فأما إن كان الانتفاع بعوض، يعني بقى جات مسألة تانية، قال له يا عم طب أنت رهن الأرض، الأرض خلاص أنا إيدي عليها مش هتقدر تبيعها، وأنا ضامن حقي بالإيه بالأرض اللي أنت رهنتها عندي، بحيث أنت لما جبتش حقي هيحصل إيه، هبيع الأرض، هبيع الأرض وأخد حقي، وإذا في فلوس زيادة أديها لك، لكن إيه رأيك طالما هي كده كده موجودة أنا هأجرها منك. يبقى أنا راهن مرتهن في ناحية من الناحية ومستأجر من ناحية تانية، مرتهن عشان أضمن حق ومستأجر عشان أنا محتاجها برضك أخذ منها عيش، وبدل ما هي يعني مركونة هذيك أنت بتستفيد هأجرها منك بالسنة بكذا بالشهر بكذا، فهذا جائز، لأن طبعا ده مش إيه مش عن دين مش عن مال مش عن قرض يعني. فأما إن كان انتفاع بعوض مثل أن يستأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها من غير محاباة جاز في القرض وغيره، لأن الانتفاع كان بسبب الإجارة وليس بسبب الرهن. وأما إن حاباه فلا يجوز في القرض ويجوز في غيره. ماشي كده؟ يبقى هو كده كده في رهن بعوض. الحالة الأولانية كان انتفاع من غير عوض، كان انتفاع من غير عوض، الرهن عندي وأنا حر بقى استفيد. فإذا كان هذا عن قرض قلنا لا يجوز سواء أذن أو لم يأذن. وإن كان بإذن الراهن قلنا لا يجوز في القرض ويجوز في إيه؟ في في في في غير القرض في ثمن مبيع. يبقى خلاص، يبقى هنا ما فيش عوض، هو دهاله كده هدية منه خلاص. وأما إن كان بعوض يجوز في القرض وفي غير القرض، بس بشرط يكون العوض من غير محاباة في القرض، ويجوز أن يكون بمحاباة في غير القرض. ليه من غير محاباة في القرض؟ لأن لو في يعني إيه محاباة؟ يعني ما فيش إكرامية، هو الأرض تساوي كذا بأجرها كذا، مش عشان استلفت منك يبقى هأجرك بأقل من الثمن، لأن هنا أصبح قرضا جرة جرة نفع ما ينفعش، يبقى هأجرك بثمن المثل، تؤجره بثمن المثل ها سواء كان في قرض او في غير قرض من غير محاباه. فان كان في محاباه يبقى ما تنفعش في القرض وتنفع في غير القرض في ثمن المبيع. طيب يبقى ده كله فيما لا يحتاج الى مؤنة، لا يحتاج الى نفقه. نيجي بقى اذا احتاج الى نفقه، المتاع الرهن الان المرتهن يحتاج ان ينفق على هذا الرهن، يعني زي ما رهن عنده مثلا ايه دبة فرس، والفرس عايز يأكل ويشرب ها، أو بقرة تأكل وتشرب، يبقى حيوان مثلا، يبقى يحتاج إلى مؤنة. وأراد انتفاع به بإذن الراهن، فقد قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فحكم المرتهن في الانتفاع به بعوض أو بغير عوض بإذن الراهن كالقسم الذي قبله. يبقى إذا كان بإذن الراهن يبقى زي اللي فات، إذا كان في القرض ها في في في في العوض يجوز من غير محاباة، ويجوز بمحاباة ومن غير محاباة إذا كان في غير الإيه في غير القرض. وإن أذن له في الإنفاق والانتفاع بقدره جاز لأنه نوع معاوضة، يعني قال له إيه طب انفق على الحاجة اللي أنا مديها لك رهن ديت، وفي مقابل الانتفاع الأول هتنتفع بكام، انتفاع بتاعك ده بكام بكذا، والنفقة بكام بكذا، طب اديني الفرق، يبقى فيه هنا ايه معاوضة، هو هينفق وهيستفيد، هينفق وهيستفيد. ده في امتى في الكلام دوت اللي هو ايه يحتاج الى نفقة، عشان ايه نفصل بين اللي فوق واللي تحت. اللي لا يحتاج الى نفقة كلمنا عنه، وده اقصى ما يحصل عند الفلاحين للاسف في الاراضي الزراعية اللي هي الحالة الاولانية، وده غلط. اما اللي بيحتاج الى نفقة طب ما ده ينفق، ايه المانع انه يستفيد في مقابل النفقة انه استأجر؟ يبقى يستفيد مقدر الاستفادة بتاعته بقدر النفقة، مقدر الاستفادة بتاعته بقدر النفقة. فإذا كان في زيادة يبقى إيه بس يدفع، إذا كان هذا في قرض لازم يدفع، إذا كان في غير قرض يبقى ممكن إيه يحابيه، لا بأس أن يحابيه إذا كان في ثمن مبيع. طيب ده كله إذا أذن له. أما ما عدم الإذن، يعني الآن الرهن مما ينفق عليه، والراهن قال له ما تستفيدش أو لم يأذن له بالاستفادة، ليش نقول قال له ما تستفيدش، هو لم يأذن له، يعني هو دلوقتي بينفق وإيه ولم يأذن له الراهن بأن ينتفع بالرهن، فهنا قسمه بردك ابن قدامة إلى قسمين. قال أن يكون محلوبا ومركوبا، أن يكون الرهن ده إيه مما يركب، يعني فيه منفعة فيه الركوب، أو مما يحلب، يعني يأخذ منه لبن مثلا زي ما قلنا البقرة أو جاموسة أو كده تحلب. إيه خد بالك دلوقتي، الراهن لم يأذن له بالانتفاع، لكن ده بينفق غصب عنه، لازم ينفق، هيسيبها تموت يبقى بينفق. هنا الشرع طبعا عند جمهور العلماء قالك برضك ما ينتفعش، لكن عند الحنابلة رأيهم هنا أرجح، قال هنا الشرع أذن له، وإذن الشرع أقوى من إذن صاحب الرهن. فين الشرع أذن له؟ هذه الحديثة هم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يرقب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر اللي هو الدب يعني فرس خير، يرقب بنفقته إذا كان مرهون، يعني هو بينفق عليه ومن حقه إيه ينتفع به، يركب عليه على قدر النفقة اللي بينفقها. ولبن الدابة يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، هو بيرهنها وهي هي اللي يركب عليها، دي بقى بقرة لا يركب عليها لكن بتتحلب، يبقى يشرب اللبن في مقابل الإيه النفقة. وعلى الذي يرقب ويشرب النفقة، اللي بيدفع وينفق له الحق، اللي بيرقب ويحلب هو الذي عليه الايه النفقة. طبعا المذهب الحنبلي بعدما قال هذا الكلام قالوا برضك افرض دلوقتي ان هو حلب اكثر من او استعمل حلب اكثر من الايه النفقة اللي انفقها، يعني جاب له حزمتين برسيم مش عارف كلفه مثلا 5-6 جنيه، وهو راح حلب ها 3-4 كيلو 12 جنيه مع الزمن اللي احنا فيه ده، فقبل يدفع الدلاله على الفرق. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يعارض هذا، كل النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص يبقى هذا التقديرات مما لا يستطيع الناس، يسبب الناس حرج، يجيب له برسيم بكام يقول له لا ده مين قال لك اخلها ده كله ها ما هي بتاخد بس حزمه واحده يجيب لك اثنين ونخش في مشاكل وفي محاكم ونضرب في بعض. قال لك لا، هو الشرع خلص المساله، هو يركب بشرط طبعا ما يكونش حاف، يعني في العرف اشياء كثيره في ايه الشرع يحكم بيها بالعرف، يعني مش عشان يركب بقى ياخد بقى الفرس يلف الدنيا كلها بيها يموتها، لا في حدود المتعارف عليه، ويحلب هو نصيبه، وبرضك يتقي الله في النفق عليه، ما يكونش التاني برضك ايه بخيل ويجهد، لان طبعا هيأثر عليه وما اكلش كويس مش هياكل كويس فهو فيضطر ياكل يعني. فهنا الشرع اذن الشرع تدخل في هذه المساله، يبقى اذن الراهن هنا ها ملغي، يعني احنا نقول الراهن هنا ما اذنش لكن الشرع ايه اذن، فاذن الشرع اقوى من اذن الراهن. واذا فيقول ويلاحظ في هذه الحاله ان يتحرى العدل فيها فيما يتحصل عليه مقابل نفقته، فإن زاد النماء على نفقته كانت الزيادة للراهن واحنا قلنا طبعا ابن القيم يعني كلام يعني قرأته قريبا ابن القيم عارض هذا الكلام وقال انه يعني برضه تحديد العدل في هذه المسألة من المسائل التي تحرش فيها الناس. الله أعلم. أما إذا كان الرهن غير محلوب أو مرقوب وهذا يتنوع نوعين حيوان وغير حيوان، فأما الحيوان فإنه لا ينتفع به، وأما طبعا هو ينفق عليه لكن هنا لا يرقب ولا يحلب، ما فيهوش لا حلب ولا رقوب، يعني حاط عنده تيس مثلا يبقى مش هينفع يركبه ولا هو بيحلب منه، مش هتستفيد منه بحاجه، لكن لازم ينفق عليه. فان كان متبرعا يبقى لا يرجع على صاحب الرهن بشيء، وان كان بنيه الرجوع على الراهن فله ان يرجع عليه بالايه بالنفقه، وان كان في خلاف لكن ده هو الراجح. يعني مش معقول يبقى الرهن عنده يقعد ينفق عليه وقد ينفق عليه اكثر من السلع، يقول له خد لك انت والرهن، ها يبقى من حقه انه يطالب الرهن، لان هو كده كده هذا الحق واجب على صاحب الايه الرهن، يعني سواء هذا التيس موجود عند الراهن او عند المرتهن لازم ينفق عليه، فده حق واجب على مين؟ على صاحب العين اللي هو الراهن، حق واجب عليه. فكون هو عند المرتهن وينفق عليه، فاذا كان متبرع خلاص جزاك الله خير، او عنده المواشي كتير وبيخش ياكل مع المواشي ومش حاسس بايه بغرب عنده، لكن اذا كان بيقول لا انا عايز انا كمان دي نفقة عليا ومسؤولية وكلام ده كله، يبقى في هذه الحالة إيه؟ إنه يرجع عليه بهذا الحق. وأما غير الحيوان، غير الحيوان يعني مش يعني ما فيش نفقة عليه، ها أو النفقة يعني مش مسؤولة، ممكن ما ينفقش، ها يعني في عند رهنه الدار والدار حصل فيها تشرخات وكده، ما هو مال مش مطالب إنه ينفق عليه، ها حتى لو اتهدمت هو بس يبلغ صاحب الرهن تعالى الحق البيت بتاعك اتشرخ، في زلزال حصل وفي تشريخ، انا مش مطالب ان هو يصلح له البيت. فان صلح ها يبقى ده متبرع، ان هو عمل حاجه مش مطالب بها، عمل حاجه مش من حقه ان يطالب بذلك، فهو يرجع يطالب صاحب الحق ان ياتي فينفق على بيته. فهذا تقسيم جيد يعني، وان كان طبعا زي ما قلنا ان جمهور العلماء يرون انه لا يجوز الانتفاع بالرهن باي حال، حتى الحديث هذا اعتبروه حديث منسوخ، وغابوا حديث لا يحل لاحد ان يحلب من مال ماشيه اخيه الا باذنه. لكن طبعا دية الحديث اللي هم استدلوا به هذا، اولا اذن الشرع هنا زي ما قلنا اقوى من اذن صاحب الحق، لان الشرع اذن له، فيقدم هذا الحديث الخاص اللي هو بتاع الرهن على الحديث العام اللي هو لا يحل لأحد أن يحرم من ماشية أخيه إلا بإذن، ده حديث عام في خصص من ذلك إيه الرهن. تاني حاجة أن الحديث ده جاء في وضع معين، يعني إن هو أنه يأتي إلى ماشية أخيه فيحلب منه ويأخذه، وأنه لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفسه منه، فهذا في حالة السعة، يعني حتى في حالة المجاعة جاز، قال العلماء أنه في حالة المجاعة يجوز، ها في إذا في ضرورة شديدة وفي مجاعة وهيموت ووجد الماشية فيجوز في هذه الحالة أن يأخذ ما يسد به في رمقة. إذا كان هذا يجوز رغم أن ما فيش إذن، فهذا الذي أذن فيه الشرع من باب إيه؟ من باب أولى، لأنه أقوى. بعد ذلك نماء الرهن، نماء الرهن يعني الرهن عند المرتهن زاد، سواء زيادة متصلة كسمن للدبة، أو زيادة منفصلة كنتاج يعني الدبة ولدت، هذا النماء لمن؟ هذا النماء كما قلنا للراهن صاحب العين، للراهن صاحب العين. لا لكن طبعا لا يطالب به، هو يضم إلى الرهن يعني ما ياخدوش، ما يجيش ياخده، هو مع الرهن لغاية ما إيه. عشان كده بنقول افرض إن دلوقتي الراهن يسدد بعض ما عليه، هل يسدد الرهن؟ نقول له لا، لا تسدد الرهن حتى تسدد جميع ما عليك. والحقيقة موضوع الرهن ده يعني زي ما قلت المرة فاتت كويس للتجار، بدل ما احنا عاملين نقول 1% ضريبة تأخير الحاجات دي أفيد وأحسن وتسبب الحق. يعني هو الشغل لما يكون واحد عليه ديون وحتى هو لما يلاقي نفسه سدد عليه 10 أقساط وسدد منهم 8 وبقى ناقص 3 وعقوبة التأخير 1% بيتهاون. لكن لما أقول لك لا الرهن محبوس عندي لغاية ما أسدد آخر قسط وهبيع الرهن عليه، هتلاقيه برضك بيبيع كتير ويسدد ويسدد هذا. فهذه أحسن من شرط الجزاء الذي يفعله الناس، والحمد لله يعني الشرع أذن فيها وما فيش أي تعارض قانوني يمنع هذا، لأن هذا مقر في القوانين التي يتحكم بها الناس للأسف في هذه الأزمان، وإن كانت قوانين وضعية لكن هذه المسائل الشرعية موجودة في القوانين أيضا ويستندون إلى مصادر شرعية فيها. نماء الرهن أي الزيادة الحاصلة فيه سواء كانت متصلة كأن تسمن الدابة أو تكبر، أو كانت منفصلة منه كأن تلد الشاء، أو كان الرهن بيتا يؤجر، فكل ذلك يكون حقا للراهن لكنه يضم إلى الرهن لأن الفرع يتبع الأصل. وكذلك إذا حدثت جناية على الرهن فنقصت قيمته فإن الرهن صاحب الرهن يأخذ أرش هذه الجناية. يعني واحد تعدى على الرهن فعمل فيه عيب، فهذا العيب بيروح ياخذ تعويض به، تعويض انت قصرت كذا من مثلا من زجاج السياره، او انت ضربت الدبه فعملت فيها عاهه، فدي طبعا هينقص ايه، هينقص سعرها. فالعمل الجنايه بيدفع، عمل جنايه على هذه ده بيدفع هذا بيسموه القرش اللي هو ايه فرق السعر. يعني شوف الدابه ديت وهي سليمه بكام؟ ب1000 جنيه، ولما حصل فيها العيب ده تتباع بكام؟ 900 جنيه. يبقى انت يا صاحب الجنايه عليك كام؟ 100 جنيه صح؟ ده ايه القرش اللي هو الفرق بين السلعه وهي سليمه والسلعه بعد حدوث الجنايه عليه، فبيسموه ايه قرش العيب. فهذا العيب بيدفعه هذا الذي جنى على هذه على هذا الرهن. طيب مين اللي ياخذ هذا القرش؟ مين اللي ياخذ هذا المقابل الجنايه؟ الرهن المرتهن. المرتهن شيلها معاه، ما دي من ضمن الرهن، من ضمن الرهن شال معاه برضك، ما ترجع لهوش الا لما يسدد الرهن وياخذ ايه كل مستحقه، لكن يضم هذا القرش للرهن. منافع الرهن والنفقه عليه. منافع الرهن كلها لصاحب العين الراهن، وليس للمرتهن شيء منها إلا ركوب الدابة المرهونة والشرب من لبنها نظير النفقة عليه. وأما نفقة الرهن غير الحيوان فهي على راهنه لأنه صاحب، زي ما قلنا في البيت إذا انهدم يعني. فإن أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الرهن. يعني مثلا واحد ساب رهن وخد بعضه مشي والرهن محتاج نفق، فياخذ حكم بيها انه هينفق بحيث ان هذه النفقه يرجع بيها على الايه؟ على الراهن. زي ما قلنا كل حاجه لازم توثق بحيث لما يجي صاحبنا نقول له خد ايه الايه؟ المصاريف اهي ويدفع، فلا بد ان يدفع زي. تصرف الراهن في الرهن، يعني الراهن صاحب العين، هل يجوز له ان يتصرف في الرهن وهو عند صاحبه؟ نقول الرهن ملك لصاحبه، يجوز له التصرف باذن المرتهن ببيع أو هبة أو صدقة أو وقف أو غير ذلك من أنواع التصرفات، شريطة أن يكون عنده ما ينصف به غريمه ويقضي ما عليه، فلا يكون تصرفه في الرهن يضر بالمرتهن أو يؤدي إلى نقص قيمة الرهن. يعني ممكن يبيع بس يستأذن من إيه؟ من المرتهن، يستأذن منه أنا هبيع الرهن بتاعه، طب بيع بس إيه؟ هات لي حاجة يعني بتحس تسدد بيها اللي عليه، اديني رهن غيره، او استاذن من البتاع دوت انك انت خلي الرهن عندي اللي هيشتري منك، وممكن يقول له والله انا هشتري منك البتاع الفلاني دوت بس مش هقدر اسلمه دلوقتي، اصل ايه انا بايع انا رهنه. طب مش اشكال الرهن يتفك امتى؟ هيتفك بعد سنه، انا اصبر السنه دي، فايه فيبيعه على هذا الشرط لا باس. يبقى هنا برضك الراهن ها حقه محفوظ. حكم الرهن إذا تلف ضمان الرهن، برضه تعرضنا عليها في الكلام، إذا تلف الرهن في يد المرتهن فليس عليه إلا ضمان، ليس عليه أي ضمان إلا أن يكون متعديا عليه، لأنه أن يد المرتهن إيه؟ يد أمانة وليس يد ضمان أو مضيعا له، فإن لم يكن كذلك فلا ضمان عليه ويظل حقه محفوظا يجب على الراهن أداؤه. يعني مش معناه أن الرهن تلف عنده التاني يقول له طب أنا أعمل لك إيه؟ لا، لأن قلنا يد أمانة، يبقى برضه اللي اشترى منه أو اللي اقترض منه لازم يرجع له حق، يعني حق المرتهن لم يضع بذلك إذا كان إيه لم يفرط ولم يتعدى، ولكن إذا فرط أو تعدى يبقى هو إيه ضامن، لازم يجيب الران أو يخصم هذا من إيه من حقه. وذلك لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الحقيقة يعني في كلام كثير من العلماء بعضهم يحسنه بعضهم يقول إنه مرسل، وقوله لا يغلق، لكن العلماء يعني من ناحية الحكم الشرعي فهو موافق لأصول الشريعة والأحكام الرهن عموما، يقول لا يغلق الرهن يعني لا يحبس الرهن عن صاحبه، يعني الرهن لا يحبس عن صاحبه، هو حق وماله ونماؤه لي وله الحق التصرف فيه، لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه، زي ما قلنا له غنم يعني أي نماء، الغنم يعني الزيادة والنماء، أي نماء له، وأي تلف أو نقص يبقى عليه طالما ما فيش تعدي أو تفريط. فكما أن نماء الرهن للراهن فكذلك هلاكه عليه. إذا أدى بعض الحق، الرهن وثيقة عند المرتهن حتى يؤدي الرهن جميع حقه، فإن أدى بعض الحق فلا يرد عليه الرهن حتى يؤديه كله. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد بعض الرهن أن ذلك ليس له، ما يقولوش أنا اديتك الدواء طب اديني بقى جزء من الرهن، ليس له ذلك، ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأه من ذلك. وعلى ذلك إذا حل الحق لازم الراهن أن يوفي المرتهن حقه، فإن لم يوفي وكان قد أذن للمرتهن في بيع الرهن باعه ووفى الحق، وما فضل من ثمنه فلمالكه، مش يقول له بقى خلاص يعني افدن الرهن أخصم من الحق، مش يقول له خلاص أنت ما جبتش انسى بقى، لا ما ينفعش كده، ده هو يبيع وياخذ حقه فقط والزيادة ها يردوها للصاحب. طب إذا طلع أنقص يبقى من حق المطالب الإيه الباقي، إذا طلع أنقص حق له أن طلب الباقي، وإن كان أنقص من الدين فعلى الراهن أن يوفيه الباقي. وإن لم يأذن بالبيع يعني الراهن قال له لا ما تبيعش، فإنه يطالب بالوفاء أو ببيع الرهن، يتجيب ينبيع، فإن فعل وإلا ألزمه الحاكم بالوفاء أو البيع، يعني هنا بقى في إلزام أن يحجر على هذا المال، وإن أصبح في ضرر على صاحب الحق أنه يضيع حقه بذلك. ملاحظات: إذا كان هناك غرماء آخرون فهل يزاحمون المرتهن في الرهن عند بيعه؟ أمثال المسألة دي قلناها في أول ما تكلمنا الدرس اللي فات عن مسألة فائدة الرهن فائدة أخرى، يعني مش هو يستوثق بحقه بس وخلاص، منقول عند الإفلاس كمان، عند الإفلاس والغرماء جايين بياخدوا حقوقهم، في صاحب من ضمن الحقوق، ما هو الرهن ده من ضمن المال بتاعه، هو مفلس وله أصول ثابتة، من ضمن الأصول أو الأموال اللي نجدها إنه والله ده راهن أرض عند فلان أو راهن بيت عند فلان، اهجم على البيت يقول له بس ده راهن، طب ما أنت زيك زي غير، خد هنبيع كل أملاكه وإيه وكل واحد ياخد بإيه بنسبة وتناسب، ده يقول لهم لا لما إيه أنا وثقت ديني، فهو يأخذ حقه كاملا من الرهن، ما يبقاش أسوة الغرماء هنا بقى. هذه فائدة أخرى للرهن، إن الإنسان وثق حقه كاملا بحيث أنه لا يشارك الغرماء في حصصهم بل يأخذ الحق كاملا، فإذا كان هو أقل من الحق بعد كده إيه الباقي يقاسمهم في بقية الحصص، أما إذا كان أكثر أخذ حقه وما زاد أخذه الغرماء بحصصهم. الجواب: لا يزاحمونه، فيقدم هو أولا في أخذ حقه كاملا، فإن فضل شيء رد الباقي على الغرماء على قدر ديونه. الحظ الثاني: إذا لم يؤد الراهن ما عليه فليس للمرتهن أن يمتلك الرهن، وهو ما يعرف بغلق الرهن، يعني يحبسه ويمتلكه، الرهن هو لا يملكه إلا ببيع أو شراء، لكن الرهن لاستيفاء الحق وليس للتملك، استيفاء الحق يعني يبيع ويأخذ حقه. المسألة الأخيرة الحقيقة مسألة مهمة لأنها تحدث كثيرا في هذا الزمان، وهو قرار صدر من المجمع الفقهي أنه لا يحل للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع. طبعا أخسر البيوعات الآن تتم إيه؟ يقول لك مع الاحتفاظ بحق الملكية، يبيع مثلا سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية حتى يسدد الديون، يبيع البيت مع الاحتفاظ بحق الملكية حتى يسدد إيه؟ الديون وغير ذلك. لكن الصح أنه ممكن يبيع البيت ويرهن، يعني يجعل نفس الإيه بتاع إيه رهن عنه، لكن يحتفظ بحق الملكية لا، حق الملكية انتقلت وإلا أصبح البيع والشراء ملوش قيمة، المال الملك أصبح ملك لمين؟ ملك لصاحبه. لكن احتفظ بحق الملكية معناه أي نماء أو زيادة مين اللي يأخذها؟ المشتري، قصدي البائع، البائع يعني هو باع البيت أو باع السلعة بتاعته وأي زيادة بتاعته، لأن حق الملكية ليه، احتفظ بحق الملكية، يبقى هذا لا يجوز. ويمنع البائع، يمنع المشتري الذي اشترى منه في التصرفات، وقد يموت وهم يورثوه، لكن الملكية انتقلت، الآن الملكية انتقلت لأن هو أصبح في الآن له في ذمته مال، له في ذمته مال. فممكن في هذه الحالة أنه يوثق حقه بإيه؟ بالرهن، سواء يرهن نفس السلعة حتى يوفي الحقوق أو يرهن غيره. فيقول قرار مجمع الفقه أنه لا يجوز البائع احتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، لكن يجوز البائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. وهذا آخر ما يتعلق بباب الرهن، إن شاء الله تعالى المرة القادمة نكون في باب الضمان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.